يقول رجل سجن في قتل رجل ثم سجن قدر 7 سنوات وبعد ذلك دفع دية وتراضى هو وأسرة الرجل المقتول، ثم بعد 18 سنة قام أحد إخوة المقتول بقتل المتهم، فما الحكم في ذلك؟ الله سبحانه وتعالى يقول فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فهو يعتبر آثما، وإذا كان قد وقع بينهم تراضي فيقتل به. وقع بينهم تراضي أنه متنازلون عن القصاص إلى الدية ثم بعدها قتله يقتل به. أما إذا لم يقع بينهم تراضي ثم بعدها قتله فيكون آثما بعدما عفا، والله المستعان.